بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقض الكعبة وبنائها. حديث عائشة باب نقض الكعبة وبنائها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استخصرت بناءه وجعلت له خلفا. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه وهو ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا أمران: أحدهما يفيده ظاهر الأحاديث التي تضمنها الباب، والآخر أمر استنبطه المصنف والله أعلم. أما الأمر الأول فإن أحاديث الباب وما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر الذي منعه من إعادة بناء البيت العتيق على قواعد إبراهيم، ذلكم الأمر دليل صحيح على وجوب ترك ما يحدث مفسدة أكبر من مصلحته. ولهذا بوب البخاري في بعض المواضع باب ترك الإمام الاختيار إلى آخره. فهذا الأمر قربة، لأنه يتضمن إعادة الكعبة على ما بناها عليه خليل الله وعبده ورسوله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولكن تركه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأن القوم حديثوا عهد بجاهلية فيستنكرون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أنه خالفهم. وللحادثة أعني نقض الكعبة وبنائها قصة. فقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم كم سنة فيما تناقلته كتب التاريخ، أن امرأة من أهل مكة جاءت تجمر الكعبة، أي تبخرها وتطيبها، فاحترقت الكعبة، شب فيها حريق، فأرادت قريش أن تبنيها، فقالوا لا يدخل هذا العمل حلوان كاهن ولا مهر بغي وأمور أخرى ذكرها. فلما فتشوا في أموالهم ما صفى منها إلا القليل فقصرت بهم النفقة فتركوا الحجر لم يدخلوه في البيت. وأما الأمر الآخر المستنبط فيما يظهر هو أن المصنف أراد التنبيه إلى أن الحجر ضمن الكعبة، ولهذا يقول أهل العلم من طاف داخل الحجر لم يصح طوافه لأنه لم يطف بالبيت إنما طاف داخل البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جدر الكعبة وبابها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. فقلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وهذه الترجمة متممة لما قبلها، وحديثها متمم لأحاديثها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من ختعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من ختعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. خلاصة ما تضمنته أحاديث هذه الترجمة أن الحج عن الغير، وهو الذي يسمى حج النيابة، له حالتان: إحداهما أن يكون الحج هو حج الفريضة، وهذا له شرطان: أحدهما أن يكون النائب الذي يحج عن غيره سواء كان من أهله أو مستأجرا أو متطوعا، يشترط أن يكون قد حج عن نفسه. والشرط الثاني أن يكون المحجوج عنه نيابة إما قد مات متوفى أو مقعد معاق لا يستطيع أن يثبت في الركوب ولا يستطيع أن ينزل إلا بحمل، وهذا فيه عسر ومشقة، ولهذا جاز أن يحج عنه، أعني الزمن المعاق المقعد كالمشلول أو الذي به مرض في عموده الفقري فلا يستطيع أن يطوف ولا يسعى ولا يركب السيارة إلا محمولا، فهذا يحج عنه. كما يحج عن الميت. الحال الثانية أن تكون الحجة حجة نافلة، يعني أن المحجوج عنه قد أدى فريضة الله في الحج، فهذه الأمر فيها واسع، يحج فيها عن الميت، لكن لا بد أن يكون الحاج أن يكون النائب قد حج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه، أما المحجوج عنه فلا يشترط فيه الصحة، وإن كان سليما معافى فله أن ينيب عنه من يحج، لكن ينبغي له أن يتجنب ما فيه لغو ورفث وفسوق، الرفث الفحش وليس الجماع ولا مقدماته، لأنه لا يحرم عليه شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فرض الحج مرة في العمر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أولا، الترجمة إشارة إلى طريق أخرى لهذا الحديث، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، أو قال: كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فلما ذكر الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فذكر الحديث، ومن هنا يظهر أن فريضة الله في الحج على المسلم هي مرة واحدة في العمر، وكذلك العمرة، وما زاد على ذلك فهو نافلة من نوافل العبادات وقربة من قربها المندوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأنقنني: ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. هذه الأحاديث بمجموعها صريحة صراحة لا تقبل التأويل في نهي المرأة المسلمة عن السفر إلا مع ذي محرم، والمراد بالمحرم هو من يحرم عليها على التأبيد الزواج منه، سواء بنسب كابنها وابن أبني وابن ابنها وعمها وأخالها وأخيها وابن أخيها وابن أختها، فكل رجل لا يحل له أن يتزوج منها ولا يحل لها أن تتزوج منها على التأبيد هو المحرم. ويخرج بهذا القيد من كانت الحرمة في حقه موقتة كزوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها، فإن هذا لا يحل لها أن تسافر معه لا لحج ولا لعمرة ولا لغير ذلك. وقد تكلم في اشتراط المحرم لسفر المرأة لحج أو غيره صنفان من الناس: صنف أهل علم وفضل فيما نحسب، لكنهم أخطأوا في الاجتهاد، وصنف متحذلقون إما من الأدباء أو من المفكرين رجال ونساء، وهؤلاء سفهاء إذ تكلموا في شرع الله بلا علم ولا حجة ولا برهان، فهؤلاء الكلام معهم عبث، لأنهم لا يضبطهم ضابط ولا يربطهم رابط، وإنما الكلام على فتاوى تصدر من علماء. فمنهم من يقول يحل للمرأة أن تحج مع رفقة مأمونة فيها رجال ونساء، ومنهم من يقول يطلق تحج لها الحج مع رفقة مأمونة. فهؤلاء أخطأوا في الاجتهاد لأنهم لم يعمدوا إلى ما هو الأصل في النصوص، فإن الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر منها وفق اللغة العربية عند الإطلاق. هذا وجه. ووجه آخر: تأكيد اشتراط المحرم في سفر المرأة أو للمرأة في سفرها لحج أو لعمرة أو لغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قال: لا يحل، ولا يحل صيغة نهي فرعية كما هو مقرر في علم الأصول. ويزيد هذا توكيدا أنه صلى الله عليه وسلم أعفى الرجل الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، إلى آخر ما قال، فقال له: انطلق أو اذهب فحج مع امرأتك. وإذا نظرنا في حال تلكم المرأة فالظاهر أولا أنها امرأة خيرة فاضلة، فهي إما صحابية وكفى بنسوة الصحابة رضي الله عنهم وعنهم فضلا وعفة وشرفا وكرما، أو تابعية، والتابعون جملة، لا سيما الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم المخضرمون، فضلاء خيار. وأمر آخر، فهل تتصورون أن هذه المرأة خرجت وحدها هكذا سائبة في الطرق والجواد بين مكة والمدينة؟ هذا غير متصور، فإنه لا يتصور إلا أنها مع رفقة مأمونة فاضلة. ومع كل هذه الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الرجل في الغزوة، بل أعفاه منها. قال بعضهم هي غزوة تبوك. ونعود إلى من أفتوا وهم من أهل العلم والسنة فيما نحسبهم، والله حسيبهم، فنجدهم استدلوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الله هذا الدين حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى كذا. والضعينة هي المرأة، وتطلق على المرأة ضعينة إذا كانت وحدها، وتطلق إذا كانت مع رفقة. هذا الحديث استدل به على ظاهره، لكن ليعلم كل طالب علم وكل طالبة علم أنه إذا تعارض نصان صحيحان، حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما نصا صريحا في المسألة والآخر يظهر أنه في المسألة أو أن المسألة ضمنه، فإنما كان نصا صريحا في المسألة مرجح على الآخر. والصريح في هذه المسألة هو نهيه صلى الله عليه وسلم المسلمة أن تسافر مع غير ذي محرم، مع غير ذي محرم. والمراد بالمحرم هو الرجل البالغ العاقل، لأنه في الغالب يقدر على حمايتها وعلى خدمتها، وبهذا فإن المميز لا يعد محرما. وكذلك المعتوه فاقد العقل لا يعد محرما، لأنها لا تفيد منه شيئا. والخلاصة أن هذه الأحاديث قاضية صراحة في الظاهر أن المحرم شرط في وجوب الحج والعمرة على المسلمة، فأيما مسلمة عدمت محرمها فإنه يسقط عنها وجوب الحج، ليس الحج واجبا عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده،